إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قد يكون الحديث اليوم مكررا، والذكرى تنفع المؤمنين، فإننا كأجيال قد وضع في ذاكرتنا العلمية معلومات لما كبرنا وتفقهنا وفهمنا علمنا أن هذه المعلومات كانت مدخولة. ومنها على سبيل المثال قضية الأوطان وحب الأوطان. فجيلي وأجيال سبقتني وأجيال تلت أشربت أن حب الأوطان من الوثنية، وأن الذي يحب وطنه قد أحب إلها مع الله. وما هذه الأوطان إلا حفنة عفنة من التراب، ربينا على هذا، وكانت هذه هي الأدبيات التي تقال في المساجد وكانت تدرس في مجالس العلم. ولكن حينما تفقهنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الحزبيات الضيقة، خرجنا إلى أمر أوسع وعلوم أرحب في المكانة، ففقهنا من كتاب ربنا مباشرة بدون وسطاء أن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل قضية حب الأوطان فطرة مركوزة في النفوس، لدرجة أنه يقول عن بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسوى بين قتل النفس وبين الخروج من الأوطان، ولذلك كانت العقوبة في الشريعة للخونة، محارب الله ورسوله ومحارب المؤمنين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الطرد من الأوطان عقوبة للخونة. إذن مسألة حب الأوطان أمور مركوزة في الفطرة، لا يوجد نص في القرآن يقول حبوا أوطانكم، كما أنه لا يوجد نص في القرآن أو السنة يأمرنا بأن نحب آباءنا أو أمهاتنا أو أبناءنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه أمور زينت في فطرة الإنسان، ومنها حب الأوطان. ولذلك حينما كان المرسلون يأتون إلى أقوامهم يقول الكفار كما جاء في القرآن: وقال الذين كفروا للكفار يقولون لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. كل الرسل قيل لهم لنخرجنكم من أرضنا، إذن هددوا بالطرد من الأوطان. ولذلك يقول الله عن محمد عليه الصلاة والسلام: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ولذلك كانوا يهددونه بالخروج والإخراج قريتك التي أخرجتك. ولذلك حينما خرج منها يقول: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. قد يقول قائل: حب النبي لمكة لأنها أحب البلاد إلى الله. نقول: ولكنه بعد أن انتقل من مكة إلى المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المدينة حبا شديدا. ولذلك لما حدث القتال في غزوة أحد يقول الله في سورة آل عمران عن المنافقين الذين قيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا عن المدينة التي تسكنون معنا فيها، لماذا تخونوننا وتكونون سببا للضرب من الخلف؟ لماذا تخونون الله ورسوله وتخونون أوطانكم؟ وحب الوطن والعمل من أجل رفعته أعظم من كل الأمور الضيقة التي يسعى الناس إلى تحقيقها. أنت تسعى إلى تحقيق مسكن، عاوز بيت وسكن، بتسعى ممكن تتغرب من أجل أنك تيجي تبني بيت، ومن أجل أن تتزوج، ومن أجل وظيفة مرموقة. كل هذه الأمور لن تقوم إذا انعدم الوطن، وإذا ضاع الوطن، وطن لن يكون لك مسكن، وطن ضاع لن تكون لك وظيفة، وطن ضاع لن يكون لك أبناء. فالوطن هو الأساس. ولذلك كانت المقاصد في الشريعة: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، العقل، العرض، المال، كل هذه الأمور لن تقوم إلا في وطن. ولذلك سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة وطن للإسلام. ونحن حينما ندافع عن هذا الوطن لا ندافع عن حفنة عفنة من التراب، بل ندافع عن أرض تجلى الله عز وجل على أرضها سبحانه وتعالى: وتجلى ربكم للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. أرض رأت رب العالمين، لم تحدث هذا لأي بقعة في أرض الله سوى لأرض سينا التي أقسم الله بها في القرآن. وحينما يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يقولون هذا كان في القديم، الأمان في لمصر كان في القديم. قلنا: كذبتم، مصر كانت بلدا للأمن وستظل إلى قيام الساعة. واستدللنا على ذلك قديما بحادثة فريدة: إن مصر ستكون هي المأرز والحصن الآمن الأخير للعصبة المؤمنة الوحيدة على أرض الله، حينما يأتي مأجوج ومأجوج. يأمر رب العالمين المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ومعه الجيش الأخير من المسلمين وهم قلة، يقول للمسيح: حرز عبادي بجبل الطور. فمصر هي الحصن الأخير الآمن لأمة الإسلام، هي البقعة الأخيرة والمأرز والحصن الأخير لأمة الإسلام ولبقية العصبة المؤمنة التي يقودها المسيح عليه الصلاة والسلام. مسلمون متبعون لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذه من مناقب نبينا الشريفة، أن المسيح ينزل ليحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. أيها الإخوة الكرام، الحفاظ على الأوطان مقصد من مقاصد التشريع، والقتال من أجل استبقاء هذا الوطن آمنا مطمئنا يعد قتالا في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. الحفاظ على الأهل، والحفاظ على المال، والحفاظ على الدين، والحفاظ على العرض، يكون بالحفاظ على الأوطان المسلمة والدفاع عنها ضد أعدائها وضد الخونة من بني جلدتها الذين يتربصون بنا الدوائر. فعلى المسلمين أن يقوموا بأداء الأمانة التي أمروا بها. ونحن دائما نسمع من بعض الناس يقول: ولماذا نعمل من أجل الوطن؟ إننا مش حاسين بالانتماء. قد تكون هناك مظالم لبعض الناس. هل المظالم لو وجدت في وطن من الأوطان تكون سببا لأن ينافق أو يخون أو يحارب وطنه؟ هذا الأمر أجاب عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال للأنصار: ستكون بعدي أثرة. عارفين الأثرة اللي هي إيه؟ أن يأتي حكام ويستبد بمقدرات الأمة ويظلم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، والحديث في البخاري ومسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول كده للأنصار العصبة التي حمت الإسلام ودافعت عنه واستقبلت النبي والمهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا فعل هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونظر إليهم وقال لهم: ستجدون بعد أسرى، ستكون بعد أسرى وأمور تنكرون، سيأتي حكام يستبدون بالمقدرات وستظلمون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله لكم. وفي حديث آخر رواه ابن مسعود يقول: وموعدكم معي عند الحوض، ستجدونني عند الحوض من أجل أن يعطيكم الله سبحانه وتعالى جزاء ما صبرتم على تلك الأسرة. ولقد تحققت الأسرة. وهذا الحديث من أعلام النبوة. فبعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة ومجيء بني أمية وبنو العباس، ماذا كانت النتيجة؟ نسي الأنصار كتائب التوحيد التي حمت الرسول والإسلام، كل هؤلاء نسوا، وأصبحت القصور الفاخرة الملكية لهؤلاء الذين استبدوا و حققوا الأثرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وظلم الأنصار وصبر الأنصار وتركوا الدنيا وذهبوا إلى ربهم وموعدهم عند الحوض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من الحفاظ على بلادكم، لأن الإنسان لا يحس بقيمة الوطن ولا يحس بقيمة الأرض والمجتمع الذي يعيش فيه إلا حينما يلم بالمجتمع الملمات الصعبة. حدث هذا قديما أيام الاحتلال، ولذلك كان الناس يحسون بقيمة الوطن قبل 52 أيام أن كانت البلاد محتلة وكان الناس يقاتلون من أجل تحرير بلادهم ومن أجل أن يجعلوا بلادهم عزيزة أبية، ولكن حينما تكون البلاد تعيش في فترات فيها أشياء من الزخم المادي وما شاكل ذلك ينسى الناس قيمة الأوطان، لدرجة أن الناس لا يحسون بالانتماء إلى الأرض التي يعيشون عليها. ولكن على سبيل المثال، منذ 10 سنوات في يوم أسود، هذا اليوم يوم عصيب، حدث لبلادنا في يوم 28 من يناير من 10 سنوات، أحسسنا حينئذ بقيمة الوطن، أحسسنا حينما فقدنا الأمن والأمان الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربي، السرب البيت والمكان اللي عايش فيه، من أصبح آمنا في سربي معافا في بدني عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني يصبح ملك، أمان مع صحة مع طعام اليوم يوم بيومه بس فقط، يصبح قد حاز الدنيا بحذافيرها ملك. ففقدنا الأمان في هذا اليوم، وأصبحت اللجان أو ما يقال عنها اللجان الشعبية بتحرس البيوت، وأصبح كل من له ثأر عند الآخر يذهب للحصول عليه، ومن عنده حق يأخذه بذراعي، وأصبحت البلاد غابة لفترة قليلة. رب العالمين رد علينا الأمانة بعدها، رد ربنا سبحانه وتعالى الأمانة لنا، فأحسسنا حينئذ بالكسرة وأحسسنا بفقد الأمان. غيرنا فقد الأمان من يومها إلى يوم الناس كبلاد أخرى، نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم المقت وأن يرفع عنهم الغضب وأن يرفع عنهم البلاء وأن يرفع عن أمة الإسلام كلها الوباء والبلاء يا رب العالمين. أحسسنا بهذا في هذه الأيام، نسأل الله تعالى ألا تعود مرة أخرى. فحينئذ نقول لكم والله الذي لا إله غيره، نقول هذا لكم الكلام والقلب يحترق مما ألم بنا في الماضي بذنوبنا بأخطائنا. نعم هناك أخطاء بالفعل لا ندافع عن أحد، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا تكون ظهورنا معابر للعبور إلى النار. فنحن لكما تعلمون ليس لنا علاقة لا بأهل السياسة ولا بأهل الحزبية وما شاكل ذلك، وإنما هي كلمة نقولها لإخواننا للحفاظ على دينكم، للحفاظ على أوطانكم، للحفاظ على أمانكم. كل منكم يعمل في مجاله. الذي يقول إننا خدنا إيه، ما احنا بنعمل لبعض الموظفين يشتغلوا يقول لك هنديهم على قد فلوسهم، هو اللي بيقاتل وبيقتل مهما كان هتديله إيه؟ الإنسان اللي ماسك سلاح وبيحميك ساعة ما بيموت مهما هيدوا أسرته هيدوها إيه؟ هيعوضوها عما مات؟ عشان انت بقى شغال موظف وتقول هنشتغل على قد فلوسهم، لا يا أخي، اتق الله، اعمل ما عليك ولا عليك، ورب العالمين سيكافئك، إن لم يكافئك في الدنيا فسيكافئك في الآخرة. ما تتعاملش مع الناس، أنت في مكان عليك أن تعمل وتؤدي الأمانة كما أمرت. عسكري من مسكين بندقية واقف بيحرس أي منشأة من المنشآت، أقول له كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. العسكري اللي بتقول عليه الغلبان ده، اللي واقف ماسك بندقية وبيحرس في مكان ما أي منشأة، ما بتكلمش على الحدود بس. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي اسمع، يقول: رباط ساعة في سبيل الله، رباط ساعة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. تخيل هذا العسكري اللي انت مستغلبه واقف كده بيحرس لمدة ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أورده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، قيام ليلة في سبيل ساعة في سبيل الله فقط بتقفها كده لحماية الناس، لحماية الأعراض، لحماية الممتلكات، لحماية أمن البلاد، لحماية أهلك اللي بيشتغلوا في أي مجال من المجالات، مؤسسة من المؤسسات، منشأة من المنشآت، مخزن من المخازن. مجرد ما تقف كده بتحرس لمدة ساعة واحدة، احنا بنتكلم عشان نصحح النوايا، ما بيبقاش العسكري اللي بيأدي فترة الجيش عايزها تخلص، دي فترة بتعدي من عمرك، ده انت وانت واقف كده بتاخد أجر في ساعة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أمر مضمون. فإذا الحفاظ على الأموال والأعراض وأمان المجتمع المسلم يؤدي بك إلى أعلى الدرجات. اتق الله واستثمر في الخير، وإياك أن تسمع لكلمات الخائنين الذين تحولوا إلى أبواق من أجل هدم المجتمعات الإسلامية فقط، هدم المجتمعات الإسلامية، لا يسعون إلى هدم أي مجتمع. إسرائيل أصبحت آمنة مطمئنة، وبلاد المسلمين هي التي توجه إليهم ضربات المسلمين بالسلاح وبالخيانة، وهناك من هو مستعد ليبيع كل شيء، يبيع كل شيء، يبيع العرض ويبيع الدين ويبيع الأهل ويبيع الأوطان من أجل حفنة من الدولارات. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وليكن لكم في بلاد أخرى عبرة، رب العالمين أذاقكم طعم الخوف لمدة ليالي معدودة، غيركم عاش في الخوف إلى يوم الناس هذا في بلاد أخرى. اتقوا الله، كما قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون مثل هؤلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن نعتبر بغيرنا وألا يعتبر غيرنا بنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.